من بينها سؤال عن الأضاحي، فيسألون عن حكمها، وهل المضحي يأكل من أضحيته، ومما تكون الأضحية، جزاكم الله خيرا. الأضاحي سنة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثاته في النبي عليه الصلاة والسلام، كان واحد كبشين أم لحين أقربين، يضح أحدهما عن محمد وآل محمد في أهله، ويضح الثاني عن موحد الله لأمته، في رواية عن من يضح لأمته. فالضحية سنة مشروعة مع قدرة، يأكل الإنسان منها ويطعم، يأكل منها ما تيسر ويطعم الجرى والفقراء، كما قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ويجتهد في الشيء الطيب من الإبل والغنم والبقر. الضحايا من هذه الأنعام، من البقر والإبل والأنخاص، البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، والسياق عن الرجل وعن البيت عن واحد، وعن رجل وعن البيت، ولو كانوا كثيرين يذبح الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك، كل جاء رجل وعن البيت كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ذبحها أكل وأطعم، أكل هو أهل بيته وأطعم الفقراء، وأهدى منها إلى من يشاء من جيرانه وأحبابه. وهو دخل شهر الحجة وهو أجمع الضحية لم يأخذ بشعره ولم يرفع بشعره حتى يضحي، خاصه أما أهله فلا حرج عليه، لكن هو الذي يجري الدراهم من ماله للضحية هو الذي لا يأخذ بشعره ولم يرفع بشعره حتى يضحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر الحجة وأراد أهله من الضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أنفاله شيئا، وفي الأخير ولا من بشرته شيئا، إلا من شعره ولا من الظهر ولا من جلدته وهي البشرة حتى يضحي. إلا الحال هو معتمد في عشر الحجة، فلا حرج أن يعلق في عمرته أو يقصر، وهكذا في العجة والعيد يعلق أو يقصر على الرمي، هذا ليس بمنهي عنه، لأنه مرد لا بد منه، لا يبدأ أخذ النهي. نعم، جزاكم الله خيرا.